طيب يقولون لا تقبل من الوالدين إلا من آخر واحد من الصفوف، احتجوا عليه المشكلة. يلا يا جماعة، وين أنت؟ ارفع يدك. طيب نعم، إظهار الإتلاف وتوحيد الكلمة حيث كانوا والموافق حيث كانوا يسترون عن قراءة واحدة بإمام واحد. تمام، هل لها نظير من الصلاة النهارية؟ لا، أنت في الوسط، شوف آخر. نعم، ها؟ صلاة العيدين وغيرها، صلاة الكسوف وغيرها. يلا يا أخي. طيب الاستسقاء، لأن كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على إمام واحد. طيب ما الذي يقرأ في صلاة الجمعة؟ أو نعم يقرأ إما الجمعة المنافقين أو سبح والغاشي. طيب ما هو الأولى فيما ذكرناه، أن يقرأ هذا أو هذا؟ نعم أنت فيه ما رأي بهذا وهذا، لكن ما الأفضل أن يراعي؟ نعم طيب صح. حكم إقامة الجمعة في أكثر من موضع لا وراء، ها؟ أين عمل اللي يقول أنا يحرك يده علشان أعرف أنه هو. طيب أنت طيب هل عندك دليل على هذا؟ نعم، مع تباعد البلد كانت عدد وصول 9 مساجد في المدينة ولا يقام فيها الجمعة إلا واحد فقط. طيب هذا آخر ما درسنا، ها؟ يقول مؤلف إلا لحاجة، ما المراد بالحاجة هنا؟ أخذها؟ طيب لا هنا أين؟ تباعد البلد وغير إذا خيفت الفتنة. نعم وغيره إذا ضاق المسجد. تمام نعم كيف إيهنا. نعم مثلا إذا خيبت العداوة أو الفتنة بشرط لا يمكن الإصلاح، إذا أمكن الإصلاح ده الخوف. طيب أي مهو لازم يكفي دليل واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن فعلوا يعني صلوها في أكثر من موضع لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني إذا تعدت الجمعة بأن أقاموا جمعتين فالصحيح بدون حاجة، لأن أقاموا جمعتين بدون حاجة فإن الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا قال العلماء الإمام فمرادهم من له أعلى سلطة في الدولة، وذلك لأن الإمام العام فقد من زمان كثير طويل منذ سقوط الخلافة العباسية، والإمام العام قد فقد 650، وصار في الأمة الإسلامية مع الأسد وإلى. فالمراد بالإمام الأعظم هو من له السلطة العليا في البلد أو في الدولة، هذا الإمام الأعظم.